معروف شيء لا إرادي، والنتيجة مؤسفة ما حد حمدها. لو صبر راع الهوى صبر المهادي، الجروح تبين لو نجحتها. صبحكم الله بالخير، كيف حالكم كلكم؟ طبعا أصدقاء السهر، أصدقاء السهارة، نقدر نقول بدأ السوبر هاتريك، وإن شاء الله أن السوبر هذا لحق الهاتريك اعتذار. وأنا تشوفوني الأسبوع اللي راح وأنا متر المملكة العربية السعودية كلها. فأصدقائي أحبائي السهارة، أنا والله كان ودي أن يقول القصة دي بدري، بس أن يعني تعرفون أنا الأسبوع ما شفتها لربعي، فالجلسات مع عيال العم تأخر الشغلة دي، والله أني سريتهم زعلانين بعد. المهادي ذا، صبر المهادي مشهور قصته، ويضرب فيها المثل في الصبر نقطة. أنا ذي بنتكلم عنه بس يبغى لي شوية تعريف قبل ندخل. هل بنتكلم عن الدولة الحمدانية، وعن ناصر الدولة، وعن سيف الدولة الحمدانيين دولي، لكن يبغى لنا شوية تعريف بس بسيط. والتعريف يعني إذا أنت عارف فغيرك ما يعرفه كويس. الحمدانيين ما هم دولة مستقلة، دولة تحت غطاء دولة ثانية تحت الخلافة العباسية، بس ماش خليفة، ماش خليفة، بس اسم، وهذا اللي خلى الرجال ذول يثورون. طبعا أبوهم حمدان بن حمدون عربي ساس فصل وأصل تغلبي من قبائل ربيعة، ونعرف قبائل ربيعة في بداية الإسلام منهم من دخل الإسلام ومنهم من بقى على النصرانية ولا أخذوا عليه الجزية مثل النصارى، ما أخذوا عليه الجزية، أخذوا عليه زي عليهم الصدقة المضاعفة واستمروا. يعني في دولة بني أمية كان الأخطل شاعر بني أمية اللي يدخل عند أكبر رأس المسلمين نصراني، وشاعر بني أمية هو الأخطل مش الفرزدق ولا جرير. مقولة عبد الملك مروان أتوقع عن أو الوليد بن عبد الملك إنه قال لكل دولة شاعر، وشاعر بني أمية الأخطل، من صب المد عليهم صب. فحصل إن في فترة العباسيين شافوا بني حمدون أو بني حمدان، هذا بن حمدون، إن الخليفة العباسي العربي لعبة في يد الترك والفرس، وإن العرب أقصوا من المسرح السياسي وكل شيء القيادي كله برا، ما في عرب. فابتدوا هم يتحركون وهم عصبة، فوصل الصيت فوق، لأن في عرق عربي للحين ينبض هنا. قالت هالعائلة تدخل في المسرح السياسي. من حمدان جاء ولده عبد الله اللي هو يسمونه أبو الهيجاء، اللي هو أبو الحرب، رجال شجاع وعنده درزن عيال 8 ما أدري كم، منهم سيف الدولة وناصر الدولة. فقرب الرجل العربي من الخليفة يحسس اللي حول الخليفة من عجم إن الوضع صار خطير. في الآن الخليفة يتقوى، لكن الخليفة كان ضعيف جدا يقصي، كل من قرب ما نفذ الأمر شيء. فأخذ له من المناصب أنت يا، من ضمنها أنه والي على الوصول، والي قطع بسيط وخره بس عن كرسي الخليفة شوي وعن دائرة أو عاصمة السياسة والحكم بغداد. عبد الله أبو الهيجة عنده ولدين، من ضمن درزن العيال عنده ولدين، يعني فيهم واحد أشجع من واحد، صغير أشجع من الكبير، عنده الحسن وعنده علي. على فكرة الحمداني ترى هذا هو شيء، الحسن هذا هو ناصر الدولة، وعلي هذا سيف الدولة الحمداني، أو باللقب الصحيح سيف الدولة العباسي، سيف دولة العباسيين. في يوم من الأيام هرب الخليفة من العاصمة وضاقت عليه الوسيعة، ولا لقى إلا بني حمدان يسبن عليهم، فزبا. فقاموا علي والحسن ابناء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان بالعرب اللي معهم اللي مجمعينهم من عهد أبوهم، وردوه لبغداد. من اللي سطع على المنصب الخليفة في بغداد يوم درنهم جو، جاب الخليفة بني حمدان معه، هربوا الواسط فلحقوه. خلاص مو بمعنى انك هربت من بغداد خليك لا بلحق. فصب الخليفة المقتدر بالله لقب ناصر الدولة العباسية وسيف الدولة العباسية، بس هذا أقصى شيء، وعطاهم من القلايد والأكسية اللي هي زي الجوخة العباه، وذي دلالة على أني أنا رضيت عليكم. فرجعوا للموصل. فيوم رجعوا للموصل قال الحسن اللي هو ناصر الدولة، ناصر الدولة الكبير للموصل الولاية الكبرى تعتبر اللي من ورث، وقال له خذ سيف الدولة خليك على نصيبين. نصيبين اقطاع صغير صغير يمكن ما يجي اللي فيه ولا شيء، شيء ما يذكر، اللهم انه موقع على درب تجاري ودرب، فلازم يكون في واحد منهم. فبقى سيف الدولة اللي هو اصغر علي. طبعا علي هذا هو اللي فاز بالصيت كله، سيف الدولة الحمداني. فعلي يقول وانا جالس في نصبين هذه المنطقة البسيطة وقتي كله فراغ، فأقضي في الصيد، في الأدب، في حفظ المعلقات، في الأشياء اللي زي كذا، والاطلاع السياسي صحيح إني مرميين بعيد. وفعلا يحب أخوه محبة عظيمة، يحب ناصر الدولة وناصر الدولة يحبه محبة عظيمة الأخوان. ترى هنا بدأت القصة، مو اللي قبل كله بس كلام تعريفي يعني الحمداني. يقول هذا سيف الدولة اللي وعلي يقول يحب أخوه صدق، يحب ناصر الدولة، وناصر الدولة يحبه جدا، لأنه يقول أنا دفعت 100,000 درهم يقول ناصر الدولة عشان أخوي ياخذ لقب سيف الدولة، أخوي اللي أصغر مني. فسيف الدولة يقول أنا في نصبين متكي صيد وطرب وشعر وأدب صارحت الشعر مع الشعراء، بس ما خلى من الأخبار السياسية والمدار السياسي، لازم أني أعرف وش جالس يصير هناك. فوصلني خبر أن حلب تركها ابن طغجة الأخشيدي وراح مصر وحط فيها يأنس المؤنسي وكيل عليها، وكيل على حلب بكبرى، حلب أكبر من الموصل، يقول حطه وكيل ورضى أني بس يرسل للجزية ومدري إيش يرسلها لمصر من حلب، خراج حلب لا بنطقج اليأنس المونسي أنا أولابها أضمها للموصل لنا لا على حمدان. يقول بس أنا ما معي فلوس وما معي جنود، لازم أروح أعلم أخوي ناصر الدولة، وناصر الدولة أخوي ما يبغانا نروح كذا، يبغانا نروح فوق نصادم الأتراك اللي هناك حول الكرسي الخلافة. يقول فقلت أنا أخذها حلب ذي، وحلب كبيرة قلاع وحصون، ومصيبتها مصيبة حلب إنها على تخوم الروم، يعني أنت بتأخذها بتجلس فات عينك الروم فات عينك البغداد فات عينك مصر. يقول بس أنا يا سيف الدولة ما عندي لا جنود ولا عندي فلوس ومكبور، أنا مالي بالأمير، في أمير اللي هو أخوي ناصر، أنا سميه ناصر اللي هو ناصر الدولة. يقول قررت أني أخذها ومعي حالتين، أما أني أخذتها وقفلت بواباتها عن ابن طغج ورديته، أو أني إذا ما قدرت فيه ففلوسها اللي فيها باخذها لي، وبكل الحالتين هو ربحان، أما حلب ولا فلوسها خزائنها كلها. يقول بس أنا ما معي لا فلوس ولا عندي جند أقاتل بهم، ترى صغير في ذيك الفترة أنت يا سيف الدولة. يقول فلازم أستعين بناصر أخوي. يقول بدأت الأفكار تروح وتجي وتأخذ بأفكاري بعيد وجات بعيد. يقول فقلت بركب الموصل وكلم ناصر. يقول فحطيت على نصبين واحد من ربعي منك خلك علي حوالي لين أجيك. يقول فطلعت باللي معي. يقول أنا بالدرب ما يمديني أبعد عن نصبين إلا ضربتني الحمى. يقول فقالوا اللي معي نعود ريح بعدين رجع. قلت لا طلعت الموصل. يقول فدخلت وانا اتخمني الحمى وتفكني. يقول يوم شافني ناصر اخوي قال عسى خير ايش جابك؟ قلت امر المراد اللي ابي اناقشك فيه. يقول قال ارتح. يقول فارتحت ريح وانت لحكين. يقول فريحت ولا ارتحت. يقول فكتبت الامر اللي ورد في مخي لاخوي ناصر رسالة، هم في نفس المكان، انه وش رايك انا جايك ابيك تمدني بجنود ودراهم وبروح لحلب وبطرد فيها يأنس المؤنسي هذا وبنضمها لنا. توقيع سيف الدولة يقول، فعطيته المرسول وخذ الخطاب ناصر يقول، فجاء ناصر الدولة يقول فكتب لي خطاب شديد اللهجة انه وش لنا والحلب وش لنا وش للخشيدي فكر في الجهة اللي فوق، يقول فبدأ يعني شديد اللهجة شوي خطابه بالرفض. يقول فيوم شفت الرفض جاني قلت لا، الرسالة شكلها ما وصلت، أنا لازم أشوف ملامحه وناقشه وشافه الأمر هذا. يقول فقابلته اليوم الثاني، يقول أنا علي حمى، قلت يا ناصر، يقول فجيت الناصر وشافهته تكلمت معه، يا ناصر أبي حلب، يقول فناظرني قال أنت ما تفهم حلب وش أبيبة أنت وين وش فهمك وحنا نبي بغداد، يعني شكل سيف الدولة يناظر يقول من تفاهم يغلم المر بعيوني، حلب إذا خذناها حلب فيها القلاع والحصون واسمها ثقيل نفرض الهيمنة منها، بغداد ما نقدرها، بغداد عليها ناس حتى إذا جيت تكلم مع واحد لازم يجي بينك وبينه مترجم عشان تدخل للخليفة. يقول فقفل الموضوع ذا، يعني إنه لا عاد تكلمني في سالفة إن ناخذ حلب، هذا اللي جايبك المفروض ترجع. يقول فما طلعت الفكرة من راسي، رحت وجبت اللي يعني يجترئونه لأنهم يخاطبون ناصر، ناصر الدولة، ما هو كل واحد بيكلمة من الربع القريبين. يقول فناقشتهم في حلب، كلموا ناصر في حلب إن حلب ترى ما هي بشيء هين، حلب حلب ما هي بلعب، وعليها واحد إنه ضعيف وحاكمها الحقيقي في مصر، إن أخذنا ذي قطعنا يده من الأرض ذي خلاص. يقول فزعل عليهم ناصر، ناصر الدولة، إنه ما زلتوا تتكلمون بأشياء جانبية الأساسيات تركينا. يقول فقفل بموضوع حلب إنه ما نبي معطي ولا يطلع جندي منا أو يتبعنا الحلب أبدا. يقول سيف الدولة ما زالت في مخ سالفة حلب. يقول فقابلت زوجة ناصر أخوي، شف كاتبة ما مشى، خاطبة شفهيا ما مشى، بقى زوجته. يقول فكلمت زوجة ناصر، يقول كانت كردية، قلت لها سالفة حلب، قالت اسمع يا سيف الدولة، أنت لك جاه عند أخوك كبير، شف جاهك يا سيف الدولة بثقلة في كفة عند ناصر أخوك وجاه الناس الباقية في الكف الثاني وردك، وأنا لي جاه عنده، أنا يا زوجته أقدر أكلمه ولي جاه بيحترمني بس إنه ردك أنت فهو بيردني يعني. تصبر أيام ونكلمه من جديد، كودني هذا. يقول قلت وشعورة سوداية الله، بقعد كم يوم من عندكم وبرجع أكلمه ولي يرجع يكلمه معي، هو هذا سيف الدولة ذا مصر على حلب. يقول ف الحمى ما راحت، سالفة الحمى معنا. يقول فجلست يومين ودخلت في مجلس ناصر الدولة اللي هو الحاكم أخوه. يقول ففجأة جاء حق المراسيل مرسول الغرام اللي مع حمامة زاجل، يقول برسالة في حمامة جاية، وهذا اللي يستلم الحمام أو الموكل ببرج الحمام حق المراسيل هذا ما يجيها إلا واحد قد تعدى الثقة العمياء خلاص، لأن زي تقدر تقول مركز الاتصالات في الدولة، هو يقدر يخفي الرسائل، يقدر يرسل رسائل على كيفه، يشربكم ببعض، فلازم يكون عليها رجال الثقة، هذه ترى مهنة البراج. يقول فجاء ومعه رسالة مدى على ناصر أخوي. يقول فكان ناصر يسولف معنا، ناصر الدولة، يقول فأخذ الرسالة وفتحها، يقول فقرأ وصار وجهه أسود، وجهه أسود، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا قوم، الصغير المتعجرف الأحمق المبذر السخيف قليل التدبير قليل الجيش، قتل الكبير الحازم الصارم حازم التدبير كثير الجيش، أبو يوسف البريدي قتله أخوه الصغير أبو عبد الله البريدي واستولى على البصر. يقول سيف الدولة فالحمى اللي تنفضني انفضاض من جوه. اخوي مش قصد، يوم قال الصغير السخيف والكبير الحازم، قليل التدبير وحازم التدبير، قليل الجيش قتل كثير الجيش، وهم اخوان، اخو كبير واخو اصغر منه، ونفسنا بالضبط. ابو يوسف كان على البصره، عبد الله اخوه الصغير تحته، قتل ابو عبد الله وحكم البصره بدل اخوه الكبير. يقول فهو يقرا رساله يوم عطى الصفات هذه، الصغير الاحمق المتعجرف والكبير الحازم كثير الجيش حازم التدبير، يقول رمى الرساله من يده وقام وقال الكاتب شف هذه متى. يقول فقال الكاتب قبل يومين، وانا لي يومين جاي، يقول للسيف الدوله. يقول فقام اخوي طلع من المجلس، يقول فركبتني الحمى، ما ادري بحمى المرض، حمى الخوف من اخوي، يعني انا جاي ابي جيش وبمال. وكانه قصد بالكلام في قصه الاخوان، انا وانت، انا الكبير الحازم التدبير وانت الصغير المتعجرف قليل الجيش اللي سخيف في كل امورك تبي حلب. يقول طلع من المجلس، يقول قمت انا واخذت شوي، هذا سيف الدوله، فقمت ولحقته ابي امتص الغضب. يقول فقلت له ابو يوسف مات. يقول فنظرني، يقول قلت الله يلعن ابو عبد الله المتعجرف الاحمق، قتل اخوه، ما تصير الامور. يقول فقمت اسب ابو عبد الله وانكر فعله ابو عبد الله عشان ما يجي في خاطر اخوي شيء. والمشكلة أن المجموعة اللي نجيت معهم فيها عسكر وفيها طبول، مخليهم برا للموسم ما دخلوا، وأنا خيهم برا ما بيخوي يستشك. يقول فقمت أشتم أبو عبد الله على فعلته القبيحة اللي ما حد يقبلها. يقول فسويت يعني ركبتني الحمى صدق قدام ناصر الدولة. يقول فدخت، يقول قال يا غلمان بين يدي بين يدي، يعني كلكم معه. يقول فطلع وتركني. يقول فمشوا معي الظلمان، بتوقفوا لا تمشوا معي. المفروض وين يروح؟ يريح في قصر من اخوه الكبير. يقول لا انا طلعت من الموصل، طلعت من الموصل وانا خاف انه يدخل الشيطان في اخوي ناصر الدوله، يقول القوا القبض عليه. هذا بيسوي نفس السواه ذيك مثل سوات الاخوان في بعضهم. يقول فطلعت العسكري، العسكر والمجموعه اللي برا. يقول فقلت لا تضربون الطبول ولا الابواق هذه حقت الامارة، لا تضربونها، لا يسمعها ناصر اني انا حركت. يقول فقلت لهم وشيلوا عفوشكم الحقوني. يقول فلحقني زي العسكر الخاص لي وبقيه ربعي يلمون عفوشهم بيلحقوني. يقول فانا على سرعتي سيده وخرت عن الموصل، وانا اخاف ان اخوي ناصر يجلس كذا ويقول وين سيف الدوله؟ يقولون والله غادر ولا برا. يقول ألقوا القبض عليه، ألقوا القبض عليه. ردة الفعل هذه ألقوا القبض عليه. يقول فكنت أنا عجل معي نفر بسيط، نبي نصبين، ولا جيت نصبين ذيك الساعة، يمدي ناصر طاح لي في راسه، بس أنا حوله بيذكر فعلة ذاك ويتنطبق علي، أنا جاي أبغى جيش وأبغى فلوس، وش تجيبها؟ أنا حاكمها كلها، ما فكرت في الحلب، أنت في القطعة ذيك تبي حلب؟ يقول فعجلت عجلت عجلت عجلت. يقول جيشي والعالم اللي تدق طبولها وراي ما ادري وين راحت، انا الحال يقول معي شويه من اللي عجلوا من الغلمان. يقول فيوم بقي على نصبين ما عدوا بشيء بسيط يعني. يقول فقال واحد من اللي معي يا امير ورانا رايات رايات رايات، وقدامها خيالي عجب بسرعه. يقول تسمعوني ظهر اني والمسلحكم بانتذابح رصد واستعدوا للحرب، تولموا بس لا تبدأوا، ترى البيارك ذيك انا ما ادري يا تشيل شر يا. يقول فالخيال اللي قدامه طلع علينا اللي هو اعرابي، قال لي ايها الامير ما هذا السير المحد وراك عجل، اتعبنا الخيل نركض وراك. انا مرسول قادم الأمير ناصر الدولة نجا مع رسالة من الأمير، فانتظر عشان تستلم الرسالة هذه. يقول قلت خادم نجا خادم خير، خادم نجا معروف. يقول والله العظيم إن من الحمى والتعب والركض بسرعة ذا عشان أدخل على الناصبين وأدخل بواباتها، يمكن أخوي حاربني يقول لي نزلت من الفرس اللي ركبها ورميت نفسي في الأرض تعبان. دام قال نجا خلاص نجينا. يقول فانسدحت إلا شوي إلا نجا يوم جاء. قال وش فيك أنت؟ وش فيك لحين الطلب وراك؟ يقول تسمعني يا نجا، رسالة الأخوين اللي صارت البريدي ذوليك أدخلت الخوف في نفسي، أخفت من أخوي ناصر الدولة أنه يعتقد أنه أبو يوسف وأنا أبو عبد الله، وإني بس أبي الجيش عشان هو مو بحلال. فيوم شفت الغضب في وجه أخوي ما حبيت أني أقعد، أبا غادر المنطقة اللي زعل فيها كلها إلا أني هدأ وانت راجع. قال شفت؟ يقول النجا شفت السالفة ذيك انقلبت لك، ما هي عليك، لك أنت. هذه رسالة ناصر الدولة اقرأها. يقول ففتحت الرسالة اللي مكتوب فيها أني أنا بعد الزعل ذاك وبعد الحادثة ذيك اكتشفت الرايك هو الصواب. احنا في الموصل ونحتاج حلب، وحلب الآن خالية، فأنا مديتك بألف جندي من أهل الباس بعتادهم بجميع تكاليفهم، عطيت سددنا التكاليف الألف بعتادهم من أهل البأس، يعني الواحد عن عشر مني أنا يا ناصر الدولة لك أنت. ومع نجا 50,000 دينار استعمب على تكاليف الحرب، يعني ضم معك من الجيش اللي تقدر تاخذه وعطهم اعطياتهم ذي. والود ودي إن تناقشنا أنا وأنت، يقول ناصر إن جلسنا نتناقش وانت وادع قلها، لكن يوم سألت عنك قالوا انك مشيت، وكان ودي انك تراجعني في الامر هذا عشان نتناقش انا وانت فيه، يعني ارجع اطلبني ثاني مرة واقول لك لا حلب نبغى معاي فلانية، بس خلاص دام حلب حلب. يقول فيهم كانت رسالة اخوي، فرحت وقلت لنجا قل له يوم اني مشيت بدون توديع يا نجا التمس لي العذر، قبقب شراع العزل وكنت داري. يقول ترى على جرب، وإن كنت تعرف السبب الرئيسي قل له، قل له إنه هو عندك سمع أو جاء خبر إن الأعراب على نصيبين فلحقهم، لأن ما لي عذر في توديع أخوي، ما ودعته، خفت أنا وانحشت، فدور العذر لي. أعطاه 50,000 وأعطاه 1,000 جندي، وبالخمسين جمع جنود الثانيين وأعطاهم عطياتهم وحاصر حلب وخذها، أخذها من الأخشيدي، وبدأ هو الأخشيدي تصقعوني لين أيسر الأخشيد منها. صارت حلب عاصمة دولتهم ومقر الحكم فيها، اجتمعوا فيها الشعراء على رأس المتنبي، وكان هذا أبو سيف الدولة الحمداني قاد المعارك وعمره 20 سنة، ويعني واستهلك حياتك كلها في الحرب والأدب والعطاء. كان مسوي له زي الدينار زي البركة، اثنين في واحد، هو 10 مثاقيل في الدينار وعليها صورته واسمه، وكان إذا جاء يعطي الواحد دينار الواحد يعادل 10، فكان يعطي العطايا هذه. غير ذا 40 معركة بينه وبين بيزنطة الروم، هو يام صدام على انه ما عنده، ما تمده الدولة بشيء، الخلافة ما تعطيه شيء، لا جنود ولا مال ولا شيء، هو ومع عرب 40 معركة جمع غبار الجهاد هذا ضد الروم ليجي على ثيابه في الحرب. ويوم جاء يموت امر انه يجمع كله ويحط في لبنة، فكانت اللبنة كبر الكف بس من الغبار هذا حق المعارك مع الروم، 40 بس مع الروم، غير اللي صادم بها البرويديين وغير اللي صادم بها ضد الخلافة عشان يرجع الخليفة على كرسيه. فجت اللبنة كبر الكف، لبنة غبار الجهاد مع الروم، فأمرهم أنهم يحطونها إذا نصبوه في قبره أو سندوه في القبر يوسدونها راسه يقابل بهور، إن هذا اللي أنا قاتلت فيها في الإسلام. فكان هو رأس الحرب العربية القوية، اللي ما سلم من الروم على قولة المتنبي سوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جنبيك تميل؟ زي بيت خلف الذال من دون صيوم بذات نصاينا، لأن في غزوات البيزنطة مو بيترك حلب والموصل وذي مملكته، هو يقاتل على رأس الجيش، هو هذا سيف الدولة، فكانوا يغيرون على البويهية ويغيرون على المسلمين كلهم، بس يغيرون على حكم أخوه. إذا انقطع حكمي أنا موصل وحلب والمناطق ذي والشام، أنا منين بمد نفسي وأصادم الروم اللي هم على حدي إنه كسرونيا دخلوا على بلاد الإسلام؟ فكل ما تقدم جاء واحد قال ترى اللي خلافك أغاروا عليك، يعني كان نقفور قائد الروم حاط لكل واحد من جيش الحمداني هذا 10 من الروم، يعني في معارك 150,000 وهم 40,000 الحمدانيين انتصروا على الروم انتصارات ساحقة، ولا همه من راح من أهله على راسهم أبو فراس الحمداني وعيال عمه أسرى عند الروم، وهو عنده في سجونة أسرى منهم ولد القيصر ولد أخت القيصر، أخذهم في المعارك أخذهم. في يوم انه شاف انه انتهى رسميا، خلاص توقفت الحياة عنده، فاوض الروم على عيال عمي اللي عندكم في الأسرة والمسلمين اللي معهم في السجون، البيزنطيين اللي عندي في السجون، فأرسل أو كان الفداء للكبار بالكبار، ربعك يا قيصر بربعي أنا يطلعون سلم مسلم. فبقى تقريبا 2000 أسير مسلم من الضعفاء، وأنا يا سيف الدولة ميت خلاص انتهت مسيرتي الحياة. ضعفاء من المسلمين اللي ما معهم فلوس في سجون بيزنطة، وكان عددهم تقريبا 2000 أسير، أنا قلت أسير، لا حد يجي يقول أسير برتقال يا الترمالي إلا كذا، ما وشلون أقول لك 2000 سجين؟ ما هو بسجين، هو أسير معركة، خذوه من المعركة انتهى. ففدى كل واحد منهم 80 دينار كلفة عليه، لا دولة تنتعين الخليفة ذا ما ادري يسوي، والبوهيين سحبوا عليه لأنها تراها في عهدهم قاتلوا الحلب، بيزنطة دخلت على حلب وهم كانوا بعيد عنها فرجعوا، لكن الحرب في نهايته وفي نهاية سيف الدولة كانت غير متكافئة، أحد يمده، كانت دويلات مستقلة والخليفة موجود ويحكم الخليفة البوهي، يعني ما يقدر الخليفة يتصرف لين يسمح للرجال. فحشدت بيزنطة له 200,000 جندي من الروس والبلغار والمجر والرومية، واقتحموا حلب ودمروا القصور وسبوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال، فاحتشد العالم الإسلامي كله إنه للخلافة العباسية، وش جالس يصير هناك؟ الرجال ذاك ما له عوين، وما كان الخليفة يقدر يسوي شيء، كذا جالس نظر بويه قال بويه لا خليه يقعد ذاك، لك أصلا يفكر في كرسيك أنت، فإن دعمنا جانح تركه. وفعلا يعني مع أنها ما انتهت على يد الروم الحمداني أبدا، بس إنه هو كذا يعني قاتلوا عليها. كان هو سيف الدولة هذا من صغره إلين مات، وهو عارف إن الحكم يكون بالبذل والعطاء والشجاعة، فكل شعراء العرب جوا عنده وكل الأدباء العرب طاحوا في مجلسه، والخطاطين كان يعطي عليها فلوس مهنة الخط العربي خط، غير كذا كان اللي جاء في مجلسه ما يجي في مجلس الخليفة، ما حد يبي ذاك الرجال، يبونه هو، وفيهم الشعراء والفرسان ومنهم الأدباء والقادة لكن دولة ما استمرت، كل الدول اللي حولها ضد، للأمانة كانوا ضد، يعني لا خشيدية ولا بوهية ولا العباسية حتى، ولا كان آخرتها قضوا عليهم الفاطميين. غير كذا الأبيات المشهورة اللي ترددها الناس، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه أبيات أبو فراس الحمداني، ويقال أنها قيلت في سيف الدولة ولد عمه ونسيبه. صادر كلامنا من كتاب سيف الدولة الحمداني. علينا ستوب، صدقكم الله في أمان الله. بقول كل شيء بتملوه مني الأيام الجاية من غير شر، والله يجمعنا بخير.